السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فكلامنا في هذه الدقائق اليسيرة يكون عن لمحات من حياة رجل من عظام الصحابة ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. المميز في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه والانتقالة الكبيرة التي وقعت في حياة مصعب. مصعب كان من أكثر الناس ومن أكثر الشباب في مكة تدليلا، كان فتى مدللا مرفها غارقا في الزينة والعطر والملابس الفاخرة ونحو ذلك، وكان معروفا بهذا، يعني شاب في منتهى الأبهة وفي منتهى التزين والتدلل ونحو ذلك. وفي وسط هذه الحياة المليئة بالزخرفة والمليئة وبشهوات الدنيا وفتن الدنيا، عرف الإيمان طريقه إلى قلب مصعب رضي الله عنه. كالعادة الدعوة الخافتة التي كانت موجودة في مكة وصلت إلى مصعب رضي الله عنه، ودخل مصعب ليرى وليسمع ذلك الدين الجديد. دخل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، ولما استمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولما عرف حقيقة هذا الدين أسلم مصعب رضي الله عنه، ومع الوقت رسخ الإيمان في قلبه. لكن أيضا مع الوقت وصل إلى أمه ونما إلى علم أمه أن مصعب رضي الله عنه قد أسلم، وأن هو بيحضر مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فأمه كانت امرأة على الكفر، وكانت امرأة يبدو يعني مما يحكى في سيرتها أنها كانت امرأة ذات شخصية قوية يعني، وكانت على الكفر وكانت جلدة في أمر الكفر. فماذا فعلت هذه الأم؟ حبست مصعب رضي الله عنه، حبسته حتى يعود عن دين الإسلام. فالعجيب وكان المفاجأة لهذه الأم ولكل من يعرف مصعب رضي الله عنه، أن مصعب لم يلتفت إلى تهديداتهم أبدا أبدا، وظل في الحبس مدة طويلة. يعني بعض الناس كان يتخيل أن هذا الفتى الشاب المتعود على الرفاهية والمتعود على الطعام الفاخر واللباس الفاخر والعطر الفاخر ونحو ذلك، بمجرد ما يمنع عن هذه الأشياء ويحبس ويعني سيصرخ وسيقول يعني سيتراجع وسيستسلم منتهى بالسهولة، يعني ليس معتادا على حياة الحبس لكن معتاد على حياة الرفاهية. لكن مصعب رضي الله عنه كان ضرب مثلا غريبا لهم، إن هو مصعب لم يتزحزح أبدا، وظل صامدا وثابتا على الإسلام وباقيا في الحبس. وممكن كما قلنا كانت شديدة، يعني فعلا حبسته حبس تام طوال هذه الفترة، حتى إن مصعب استغل الفرصة رضي الله عنه في مرة من المرات وفر من الحبس. ووافق ذلك الفترة اللي فر فيها مصعب، الوقت اللي فر فيه مصعب، وافق ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل المسلمين مهاجرين إلى الحبشة فارين بدينهم من قريش ومن عذاب قريش. فمين اللي وجد هذه الفرصة؟ مصعب رضي الله عنه. هو أدرك أنه لو بقي في مكة أمه ستأتي به مرة أخرى وستحبسه مرة أخرى وستمنعها عن الصلاة وستمنعه عن التعبد ونحو ذلك. فهاجر مصعب رضي الله عنه مع المسلمين إلى الحبشة. طبعا هذا فصل مختلف تماما يعني عن الفصول السابقة في حياة مصعب رضي الله عنه. احنا كنا بنتكلم ان احنا ممكن نشوف بالنسبة لحياة مصعب ان الحبس في داره هو نوع من انواع العذاب المبين بالنسبة لشخصية مصعب وبالنسبة لتربية مصعب والرفاهية التي كان فيها مصعب رضي الله عنه. لكن الان مصعب مش مجرد محبوس، مصعب يخوض طريق شديد وصعب جدا من مكة للحبشة، من مكة للحبشة بدون زاد كافي وبدون حماية ونحو ذلك، ولكن يتسللون لواذا لأجل الفرار بدينهم. فطبعا كان سفر وكانت هجرة غاية في المشقة، غاية في المشقة. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحكي طبعا أن مصعب كان لا يحتمل هذا، فكان يغشى عليه مرة بعد أخرى، هو لا يحتمل هذا التعب، ما ترباش هذه على تحمل هذه المشاق، فكان يغشى عليه مرة بعد أخرى. بل بعضهم يقول كنا نراه وإن جلده لا يتطاير كما يتطاير جلد الحية، يعني جلده بينسلخ من عليه كده زي ما جلد الحية بينسلخ من شدة المشقة التي يشعر بها ومن عدم اعتياده على هذا التعب. ولكن مع ذلك يصمد مصعب رضي الله عنه ويحتمل هذه المشاق ويهاجر مع المسلمين إلى الحبشة ويتحمل يعني شدة العيش ومشقة العيش بعد هذه الحياة، حياة النعيم وحياة الرفاهية. ثم بعد مدة يرجع مصعب رضي الله عنه إلى مكة ويأوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قريب من بيعة العقبة الأولى لما جاء جماعة من الأنصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا يعلم الناس دينهم ويدعو الناس في المدينة إلى دين الإسلام. فمن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل مصعب ليكون نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليكون سفيرا للإسلام في المدينة. وبالفعل هجرة بعد هجرة، ما إن عاد مصعب من الحبشة إلى مكة حتى انتقل سريعا وهاجر سريعا إلى المدينة، ومرحلة جديدة، مرحلة من التحديات، يعني أقبل على بلد الأصل إن هي ديار كفر، ووظيفة هذا الشاب الذي كان مدللا، يعني ليس قائدا حربيا محنكا وليس كذا وليس كذا، لكن كانت وظيفة ذلك الشاب أنه يذهب إلى هذه المدينة التي يملأها الكفر ويقلب ذلك الكفر إيمانا. هذه كانت وظيفة مصعب. تخيل صعوبة هذه الوظيفة، أنت واحد كده واحد يعني بتروح بطولك لمكان ما علشان مع رجال ما يكملوش 20 واحد، عشان تحولها وانت المسؤول عن هذه المهمة، تحول هذه المدينة بأكملها من الكفر إلى الإيمان لتكون دار هجرة بعد ذلك. هذه كانت وظيفة مصعب رضي الله عنه. ومصعب بإيمان ثابت بإيمان راسخ يذهب مصعب إلى هذه المهمة ويؤديها على أكمل وجه. الله سبحانه وتعالى فتح على يد مصعب بيوت الأنصار واحدا تلو آخر، وأسلم على يديه سادات الأنصار زي معاذ بن جبل رضي الله عنه وسيد بن الحضير رضي الله عنه وغيرهما الكثير. حتى هذه المرحلة وحتى هذه المحطة من حياة مصعب رضي الله عنه ممكن تجد درسا عظيما، وهو قدرة الإيمان الصادق على تغيير الإنسان. قدرة الإيمان الصادق على تغيير الإنسان، وهذا وقع الحقيقة في حياة كل الصحابة. يعني تخيل ما كان فيه الصحابة كلهم رضي الله عنهم من حياة فيها الكثير، زي ما فيها أمور إيجابية كثيرة لكن فيها أمور سلبية كثيرة جدا جدا، ومع ذلك لما نزل ذلك الوحي ولما آمن هؤلاء القوم تغيرت حيواتهم تماما، كانوا صاروا رجالا آخرين. كذلك كان مصعب رضي الله عنه، ظاهر جدا في مصعب، هذا الفتى المدلل صاحب الثياب الغالية والعطر النفيس ونحو ذلك، اللي كان يعني محاط بفتن الدنيا وبأسباب التدلل ونحو ذلك، هذا الفتى يتحمل كل هذه المشقة، ويتحمل أن يقوم بهذه المهمة، مهمة تغيير أمة، تغيير مجتمع بالكامل من الكفر للإيمان. وهذا يدل على قدرة الإيمان الصادق على تغيير الإنسان، قدرة عظيمة جدا يعني، وتغيير كبير جدا في حياة الإنسان. لذلك الإنسان دائما محتاج ينظر هل قربه من رب العالمين سبحانه وتعالى يغيره أم لا؟ قراءتك للقرآن وإقبالك على القرآن قوة، مفروض يغير فيك. النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا ينبه على هذا، أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الإيمان يغير في نفس الإنسان، الصلاة تجعل الإنسان أكثر إقبالا على المعروف وأكثر إدبارا وأبعد عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا لأن الصلاة من الإيمان، الصلاة من الإيمان. فالإيمان الصادق يغير الإنسان. لو عايز تعرف حقيقة الصلاة، هل الصلاة متقبلة أم لا، هل الصلاة حية أم لا، تنظر في أثر هذه الصلاة في أخلاقك، في أعمالك، في قلبك، في استشعارك لعبودية القلب، في أنسك برب العالمين سبحانه وتعالى. فالإيمان الصادق له قدرة كبيرة جدا على تغيير الإنسان. فالإنسان يختبر قوة إيمانه من معايير قوة الإيمان، من مقاييس قوة الإيمان، هو تغيير الإنسان. هل الإنسان بيتغير أم لا؟ هل الأمور القبيحة اللي فيه بتتغير أم لا؟ هل بيندفع لمزيد من الخير في حياتي أم هو على مقياس الخير بيتناقص؟ ما هو الإنسان يعني الإيمان يزيد أو ينقص. فهل الإنسان بيزيد في إيمانه ولا بينقص في إيمانه؟ يعرف منين؟ من آثار ذلك الإيمان، ومن آثار ذلك الإيمان قدرة الإيمان على تغيير الإنسان. فهل فعلا يعني السلبيات في الإنسان بتتغير، الأخلاق القبيحة اللي في الإنسان بتتغير، شخصية الإنسان مع الإيمان بيعاد بتتشكل مرة أخرى وبتتغير، وبيصبح أكثر قدرة أنه هو يترك الموبقات ويترك المحرمات، أكثر وعيا بهذه الأمة وبهموم هذه الأمة، وأكثر تحملا نفسيا مش بس جسديا حتى نفسيا، لأن يكون عنده مسؤولية ويكون عنده هم تجاه هذه الأمة وتجاه هموم هذه الأمة. فالإيمان الصادق يغير الإنسان، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصيام لعلكم تتقون. الإيمان يغير. فالإنسان يقيس حرارة الإيمان في نفسه بتغييره له. من الدروس المهمة جدا إن من ذاق طعم الآخرة فداها بكل شيء. ما الذي كان يصبر مصعب رضي الله عنه على كل هذا؟ كان جلده يتطاير من عليه لأنه ذاق طعم الآخرة. من ذاق طعم الآخرة فداها بكل شيء. وهذه من الأمور الهامة جدا، يعني من أعظم الأمور الدالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الصحابة. يعني ما رأى هؤلاء وما الذي وقع في قلب هؤلاء ليجعلهم يضحون كل هذه التضحيات؟ مش معقول. ما الذي ذاقه مصعب رضي الله عنه ليتغير كل هذا التغير، ليترك كل هذا لأجل هذا الذي ذاقه، لأجل هذا الذي ذاقه مصعب رضي الله عنه؟ عاش بعدما أسلم لم يجد شيئا، ومات ولم يجد شيئا. مصعب رضي الله عنه كما سيأتي وكما سنذكر كفن، لم يجد شيئا يعني يكفنونه فيه إلا قطعت إلا خرقة، كلما غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فمصعب حتى مات لم يجد شيئا، ولكن ما الذي كان يحركه؟ ما الذي كان يصبره؟ ذاق طعما، شيء وقر في صدره مصعب رضي الله عنه، والذي كان يحركه حتى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المدينة بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم، أنه كان في نعيم، ورأى حاله التي هو عليها الآن، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم رأفة بمصعب لما شاف الحالة التي أصبح عليها، وهو فاكر كان بيشوفه في مكة وهو إزاي يتقلب في النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى في رواية أخرى توضح هذا الأمر أكثر، من النبي صلى الله عليه وسلم رآه مقبلا ذات يوم وعليه إهاب كبش، عليه إهاب كبش، إهاب كبش اللي هو جلد الكبش، سلخه جلد، فهو تعرف جلد الكبش جلد الخروف المسلوخ، لابس جلد خروف، اللي كان بيلبس أغلى الماركات الثياب المستوردة التي تأتي من الشام واليمن ونحو ذلك، الآن يلبس إهاب كبش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب لك على السؤال المحير. احنا نسأل يا جماعة كيف، ما الذي ذاقه مصعب رضي الله عنه ليصل إلى تحمل هذه الحال والاستمتاع بهذه الحال على الرغم مما هو فيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: فدعاه حب الله ورسوله إلى ما طلب. هذا حب الله سبحانه وتعالى، هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، يغير الإنسان، يجعله يذوق طعما، يعني يحارب كل شيء لأجل ذلك الطعم، لأجل الذي ذاقه. لذلك جاء عن بعض السلف يقول: والله نحن في نعمة لو أدركها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هو يقول نحن في نعمة في جوار الله سبحانه وتعالى، في الأنس به سبحانه وتعالى، في نعمة والله لا يعلمها الملوك وأبناء الملوك ولا يعرفونها، وهي أعلى بكثير من هذه النعم الدنيوية التي يتقلبون فيها. فمن ذاق طعم الآخرة فداها بكل شيء. بعد كده معاذ، طبعا مصعب فتح الله جل وعلا على يديه المدينة وأصبحت مؤهلة لأن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأمان. ثم بعد ذلك ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى جاءت غزوة بدر، وقاتل مصعب رضي الله عنه في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في أسار بدر أخوه أبو عزيز بن عمير، أخو مصعب بن عمير. ولما رأى مصعب بعض الأنصار يعني يقيد أخاه أبا عزيز بن عمير، قال مصعب رضي الله عنه لهذا الفتى الأنصاري أو هذا الرجل الأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع، عندها مال، عندها فلوس، أمه ذات متاع ذات مال، لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز أخو مصعب: يا أخي هذه وصاتك به، هي دي وصيتك بي يعني؟ فقاله مصعب مشيرا للأنصاري، للرجل الأنصاري: هذا أخي دونك، هذا الأنصاري، هذا أخي دونك، أنا مش هغشه، أنا بقول له لا امسكه كويس عشان ده أم ممكن تفديه وتدفع في فلوس، لكن أنا لن أغش هذا، هذا أخي دونك. فهذا درس مهم جدا أيضا من حياة مصعب، درس في الولاء والبراء، درس في الولاء والبراء، وبيان أن الأخوة الإيمانية فوق كل رابطة، أخوة الدين وأخوة العقيدة فوق كل رابطة. هذا الرجل الذي ممكن كلنا لسه عارفه بس من سنتين ثلاثة، لكن معي على الإيمان، يعبد معي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقاتل معي، وروحه شيء روحه على كفه لأجل نفس العقيدة ولأجل نفس الدين. هذا أخي دونك، هذا أخي دون أخوة الدم. لو كانت أخوة الدم هذا معناه أنك تقف في معسكر الكفر، وأنك تقاتل ذلك الدين وتحارب ذلك الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حارب أهله أصلا، وأهله قد حاربوا، كل الصحابة كذلك، كلهم قد حاربوا أهلهم لأجل هذا الدين. فطالما الموضوع إيمان وكفر، هناك في ولاء شديد لهذا الإيمان. وطبعا هذا المعنى، هذا أخي دونك، المراد أن أنت تتنبه لرابطة الأخوة الإيمانية، يعني أنت محتاج تتعامل مع إخوانك في هذا الدين، في هذه العقيدة، من يقفون على ثغور الإسلام كإخوانك في الدم، وأكثر يكون عندك ولاء لهؤلاء، تهتم لهؤلاء، تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم، وعندك عاطفة كبيرة تجاه هؤلاء. هذه الأخوة الإيمانية من أعظم ما يكون، وهذه تغذيها العبوديات حتى في شهر رمضان وما شابه، العبوديات كلها أنت تستقبل القبلة وتدرك أن معك آلاف ملايين مليارات أو مليار وكسر، كلهم يتجهون لنفس القبلة، يعبدون الله سبحانه وتعالى، تصوم وتمتنع الآن عن الطعام وعن الشراب، وتعلم أن معك ملايين يمتنعون معك عن الطعام والشراب، كلهم يبتغون وجه رب العالمين سبحانه وتعالى ويعبدون معك الله جل وعلا. تقف في الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، ليس اهدني، اهدنا، وتعلم أنك تتكلم عنك وعن جميع إخوانك من المؤمنين: يا رب اهدنا جميعا الصراط المستقيم. الإسلام يرسخ ذلك المعنى: كلنا إخوة. فينبغي أن يكون معنى الأخوة الإيمانية راسخ في نفس الإنسان، الولاء للمؤمنين راسخ في نفس الإنسان، والبراء من المشركين راسخ في نفس الإنسان. هذه من المعاني الهامة جدا، إن رابطة الأخوة الإيمانية لا تكون ذليلة، لا تكون ضعيفة، لا تكون محتقرة، لا تكون مستبعدة في حياتنا، ولكن ينبغي أن تكون مقدمة للأخوة الإيمانية. المهم مرت غزوة بدر وجاءت غزوة أحد، وكان مصعب رضي الله عنه في المقدمة، ومصعب رضي الله عنه كان في مقدمة الجيش، وكان يحمي اللواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شبها يومئذ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه بعض المشركين اللي هو ابن قمي الليثي، وظن أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعب رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أنه ضرب يعني يد ذراع اليمنى لمصعب رضي الله عنه. فماذا فعل مصعب رضي الله عنه؟ أخذ التقط الراية سريعا، اللواء سريعا التقطه بيده اليسرى، ثم ضرب ابن قمئة الذراع اليسرى لمصعب رضي الله عنه، فاحتضن مصعب رضي الله عنه اللواء بعضديه حتى قتل، وحتى ضربه بالرمح في صدره. وظل هكذا كما قلنا حتى مات، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مقتولا، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آخر درس ممكن نتعرض له سريعا في حياة مصعب رضي الله عنه هو تمسك مصعب الشديد بلواء الإسلام الذي حمله إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بعدما مات مصعب. يعني هذا التمسك الشديد، قطعت ذراعه اليمنى فالتقطه باليسرى، ثم احتضنه بعضديه حتى مات. وهذا معنى هام، يعني هل لواء الإسلام لو أنت قد حملت لواء الإسلام، هل يسقط من بين يديك؟ هل يؤتى الإسلام من قبلك أم لا؟ هذه مسألة هامة جدا. يعني هل الإنسان في تمسكه بحفاظ على ذلك الدين وبرفعة شأن ذلك الدين وبحماية وحراسة ذلك الدين، يعني متمسك هذا التمسك الذي كان عليه مصعب رضي الله عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن السنة ويحدثنا عن ذلك الدين، يقول: عضوا عليها بالنواجذ. هل الإنسان فعلا هذه يعني هذا وصف الإنسان مع دينه، يعض عليه بالنواجذ، تضرب يده اليمنى فيلتقط اللواء لكن لا يسقط اللواء؟ ما ينفعش أن يكون هو مقدم وماسك لواء الإسلام ويسقط لواء الإسلام يديه حتى يحاول حتى آخر قطرة دم فيه. لا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبلك. ما ينفعش أن نكون الثغرة اللي يدخل منها الأعداء للإسلام والتي يهدم منها الإسلام. طيب هل هذا المعنى فقط موجود لما كنت أنا ماسك راية واللواء في الحرب ونحو ذلك؟ لا أبدا، المعنى هذا موجود في أمور كثيرة جدا. الإنسان لما يعين يعني على هذا الدين الإسلام، الدين بيؤتى من قبله. لما الإنسان يكون جاهل ولا يعرف دينه ولا يستطيع أن يدفع عنه وليس عنده وعي كافي للدفاع عن هذا الدين، الدين حينئذ يؤتى من قبله. لما الإنسان يعني يحافظ على هذا الدين ويكون له علم بهذا الدين وينشر ذلك الدين ويدعو بالمعروف، يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبث ذلك في الناس ويبث مع العلم بهذا الدين في الناس وتثبيت الناس على الدين والحفاظ على الدين وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ويبصر الناس بما هم عليه وبدينهم وبأصول دينهم وبمراد الكافرين منهم ونحو ذلك، هذا إنسان يعني يخشى ويقف على ثغر ولا يريد أن يؤتى الإسلام من قبله. لكن لما الإنسان يترك جميع ذلك، لما كلنا نترك كل هذا، كل هذه الأبواب، الدين يؤتى من قبلنا. الإسلام الإنسان حتى لو ترك ما يسأل عليه في نفسه، الإنسان لو ترك الصلاة ونحو ذلك، الإسلام يؤتى من قبله حينئذ. هذا يضعف والبلاء ينزل على الناس بتركهم لهذه العبادات، فالبلاء ينزل على الناس بذلك، فالإنسان يؤتى الدين من قبله بذلك. وكذلك لما الإنسان يترك مسؤوليته الاجتماعية، مسؤولية العامة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دعوة الناس للخير، الإنسان يكون عنده معرفة بدينه، وعي بدينه بقضايا أمته، هذا يجعل الإنسان يقف على ثغر، يجعل الإنسان أبعد من أن يقال فيه أنه قد أوتي الإسلام من قبله. كذلك الإنسان ينبغي أن يسأل نفسه في هذا السياق: هل فعلا يصدق عليه هذه اللفظة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مصعب: لو النبي صلى الله عليه وسلم رآك في آخر حياتك وأنت على فراش الموت، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك هذا أم لا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما قلنا لا يشترط أن تموت في ساحة المعركة، كثير من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا في فروشهم، ولكن فعلا يصدق عليهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنهم عاشوا حياتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وكان عندهم هم تجاه دينهم، وبذلوا تجاه دينهم ولو أقل القليل، لكن عاهدوا الله جل وعلا على حراسة ذلك الدين وعلى حفظ ذلك الدين وعلى السعي لأجل خدمة ذلك الدين ولو بالقليل، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه في ذلك. فينبغي الإنسان فعلا أن يسأل نفسه لو أن حياته قد قيمت في النهاية، وبعض الناس سيقف على رأسه عند فراش موته ويتلو البيان الختامي لحياته، هل سيقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أم سيقول عكس ذلك؟ هذا مما ينبغي أن يهتم له الإنسان، يصيبه الهم لذلك، يعني ما الذي سيموت عليه؟ أن الذي سيموت عليه سيبعث عليه، هذه هي القاعدة. فهناك دروس كثيرة الحقيقة موجودة في قصة معاذ، لكن الوقت قد طال بالفعل، صلى الله جل وعلا أن أن أن أن يأخذ بأيدينا عليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعل يعني أن يجعلنا نقتفي أثر هؤلاء العظام الكبار الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باقتفاء أثرهم، وأنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.